حان لكم أن تستيقظوا وتنبعثوا. لا يغيظ الكفرة إلا رجلا تربى على القرآن والسنة، لا يحرق أكباد المنافقين إلا رجلا اقتدى برسول الله محمد وأصحابه. انت مش شايف؟ انت مش شايف؟ شوف قد ايه حفان، حفان من الرجال، حفان من الرجال لم يشربوا المخدرات، لم يتربوا على النساء الراقصات الفاجرات العاهرات، إنما يجاهدون وهم يحملون المصاحف. بأي وجه نبعث بين يدي الله يوم القيامة؟ قولوا لي بالله عليكم، أنا مكسوف من نفسي، وربي أنا مكسوف من نفسي، أنا بنظر لنفسي إن أنا راجل حقير، راجل صغير، ما عملتش حاجة، أحتقر نفسي أمام من يدافعون عن أرضنا، ويدافعون عن ديننا، ويدافعون عن مقدساتنا، نساء وأطفال، شيوخ ورجال، دماء طاهرة، يدافعون عن أرض الأمة، وعن عرض الأمة، وعن مقدسات الأمة، وعن شرف الأمة، ما خافوا من التحالف الدولي، ولا عملوا حسابا لأمريكا وأوروبا، ولا عملوا حسابا لأحد، لأنهم يؤمنون بالله الواحد الأحد. احنا عملنا ايه؟ الواحد بينام بالليل مرعوب، والله الواحد بينام مرعوب من غضب الله، يخشى عذاب الله، والناس بقى لها 3 أشهر ونص، 100 يوم و5، 100 يوم و5 في ملحمة كبرى. أين الأمة؟ أين من يوحدون الله عز وجل؟ ده الكفر غاروا يا أخي، الكفر غاروا. ده أنا شفت منظر لواحد مسؤول عن مدرسة من مدارس الأمم المتحدة اللي بيسموها الأنوروة، جابوه على قناة فضائية، قالوا له اتكلم عن الفظائع اللي انت شفته في المدارس اللي اليهود عملوه. جي اتكلم عيط، جي اتكلم بكى، صرخ الكفار غضبا للإنسانية، نطقت الأحجار والأشجار، وصارت أمة توحد الله كالجمادات، تأكل وتشرب، تلهو وتقوم، لا تغضب لأرض ولا لعرض ولا لشرف ولا لمقدسات. أين أمة توحد الله؟ لابد وأن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل. يا من ضيعتم عقولكم، يا من ضيعتم شبابكم، يا من ضيعتم دينكم، تغيبون والأرض تسلب، تذهبون عقولكم والعرض يغتصب، تذهبون عقولكم وتغيبون أنفسكم، ودماؤنا تراق، والمسجد الأقصى يدنس ويهان. إن الحمد لله. المخدرات دمار وهلاك، ولقد تكلمت مع حضراتكم في خطب عديدة قبل ذلك عن المخدرات، وأصلنا علميا لتعريفها ومراحل تحريمها، وتكلمت بفضل الله تبارك وتعالى عن الآثار السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة لهذا السم القاتل. ولكنني اليوم سأتكلم عن أمر لم أتكلم عنه من قبل، ألا وهو الأسباب التي توصل الشباب وتورط الناس في شرب المخدرات. فلا بد أن نعرف السبب من باب الوقاية، من باب الوقاية خير من العلاج، لأن الشاب إذا تورط فيها وأدمن فإن علاجه يصير صعبا جدا، ولا نقول مستحيلا، لكننا نريد أن نعرف الأسباب التي تورط شبابنا في هذا السم القاتل، وتوقعه في هذا الداء الفتاك الذي هو من مخطط الأعداء. إن انتشار المخدرات في بلاد المسلمين من تخطيط اليهود والصليبيين، ودخل في بلادنا بيد المجرمين من هذه الأمة، دخل في بلادنا بيد الخونة والفجرة والعملاء، الذين يدخلون السموم القاتلة لمن يوحد الله عز وجل. هل دخلت بيد الكفرة؟ هل أدخلها الكفار؟ هل الكفار يدخلونها في بلادنا؟ ما أدخلها إلا المجرمون. ما تاجر في بلاد الإسلام إلا الخونة والفجرة والعملاء الذين لا يبحثون إلا عن أنفسهم ومصالحهم الشخصية من أجل أموال عاجلة ومكسب عاجل وربح عاجل. يدمرون أمة، يضيعون جيلا، يفسدون شباب الأمة. بأي وجه تلقى الله يا تاجر المخدرات؟ بأي وجه تقف بين يدي الله يا تاجر المخدرات؟ وقد قتلت يا تاجر المخدرات. من المسؤولين وممن معهم حصانة دبلوماسية يدخلون المخدرات، وقد أمنهم الله على أمة محمد من أجل ربح عاجل، من أجل ربح زائل. يدخلون المخدرات بكل أنواعها، مخدرات، خمور، حبوب، حقن، بودرة، يدمرون بها الشباب. هل بارك الله لهم؟ هل بارك الله في أولادهم؟ هل بارك الله في مناصبهم؟ هل بارك الله في أموالهم؟ هل بارك الله في صحتهم؟ سيستأصلهم، سيستأصلهم ويدمرهم ويخرب ديارهم وسيشتت شملهم. لن يبارك لهم في مال ولا زوجة ولا ولد، ولن يعيشوا سعداء على الأرض أبدا، لأنهم يدمرون أمة لا إله إلا الله، يفتكون بأمة لا إله إلا الله. قال رجل كافر، متوحد الواحد، رجل عدو لهذه الأمة، يوصي أنصاره ويقول لهم: كأس وغانية، كأس خمر وقصع الخمر بقى، البدرة والحقن، الحقن اللي دمرت الشباب وتوهت عليهم. يقول لهم: كأس وغانية يفعلان بهذه الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. بيقول لهم: كاس خمر ورقاصة، كاس ورقاصة، شوية بودرة، شمه، حقنه، عقله هيذهب، هيبقى زي الحيوان، هيبيع مراته عشان الشمة، لو اتزنق عشان الشمة هيبيع عرضه، سيبيع دينه، سيبيع أرضه، سيبيع مقدساته، سيبيع شرفه، سيبيع الأوطان، سيبيع الأعراض والأشراف والدماء، سيبيع الشرف والكرامة. ورقاصة، كاس ورقاصة، يشرب ويسكر وراقصة. ومن هنا تعلمون، تعلمون من الذي طعن الأمة في مقتل. من هنا تعلمون يا سادة من العدو الأصلي لهذه الأمة. هم المنافقون، العدو هم المنافقون، كما قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كأس وغانية، قال: كأس وغانية يفعلان بهذه الأمة ما لا يفعله ألف مدفع. ما هم يا حضرات، ما توحد الواحد، انت مش شايف؟ انت مش شايف؟ شوف قد ايه حفان، حفان من الرجال، حفان من الرجال. لم يشربوا المخدرات، لم يتربوا على النساء الراقصات الفاجرات العاهرات، انما يجاهدون وهم يحملون المصاحف. واذا شعر الواحد منهم بانه سيموت سجد لله ليلقى الله شهيدا ساجدا. هؤلاء يغيظون الكفر كله ويغيظون الأرض كلها. تجمع العالم كله وضربت أسلحتهم كلها الفتاكة، فما أثرت فيهم؟ يحملون السلاح والقرآن، لا يعرفون طريق المخدرات. شفتوا بقى الكافر قال ايه؟ متوحد الله، قال: كأس وغانية يفعلان بهذه الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. ولذلك هم ما يغص الكفر أوي، لا يغيظ الكفر إلا رجلا تربى على القرآن والسنة، لا يحرق أكباد المنافقين إلا رجلا اقتدى برسول الله محمد وأصحابه، يخافون منهم، يعملون لهم ألف حساب. فهم الذين نشروا المخدرات بكل أنواعها في أمة محمد عشان الشباب يشرب ويسكر ويتوه في الدنيا، ياخد حقنة ويموت، يلاقوه مرمي قدام جامع، مرمي في الطريق، مرمي في البيت، يعيش تائها ويموت تائها، لا يعرف دينا ولا يعرف أرضا ولا يعرف عرضا ولا يعرف شرفا ولا كرامة. ولذلك حذرنا المولى تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إيه حضرات، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه تفلحون. مفيش فلاح بالمخدرات، لا فلاح ولا نصر ولا تمكين ولا أرض ولا عرض ولا شرف ولا كرامة مع المخدرات. المخدرات تدمر كل شيء، تضيع كل شيء، تذهب العقل، العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو الفرق بين البهيمة والإنسان. وأهل النار يوم القيامة يتنكرون من عقولهم فيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. العقل يا حضرات اللي الخمر بتدمره، الإبر والمخدرات والبودرة والحبوب بتدمر العقل. أهل النار بيقولوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كناش دخلنا جهنم. فالعقل مناط التكليف فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، القمار يعني، الخمر والأمار، ويصدكم عن إيه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، يا رجال محمد، يا من ضيعتم عقولكم، يا من ضيعتم شبابكم، يا من ضيعتم دينكم، تغيبون والأرض تسلب، تذهبون عقولكم والعرض يغتصب، تذهبون عقولكم وتغيبون أنفسكم ودماؤنا تراق، والمسجد الأقصى يدنس ويهان، وأمهاتنا وبناتنا يصرخن، وأطفالنا يستغيثون، ورجال محمد يجاهدون عن المسجد الأقصى يدافعون، وأنتم تلهون وتلعبون وتغنون وترقصون وتسمعون الراقصات وتشربون المخدرات. أما آن لكم يا شباب الإسلام، أما آن لكم أن تستيقظوا وتنبعثوا؟ قال النبي محمد في الحديث الذي رواه البخاري قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. دي رواية في البخاري، النبي بيقول هيجي ناس من أمتي يستحلون الحرى اللي هو الزنا باسم بقى إيه؟ باسم الفن والتمثيل. ده بقول لك ده فن يا عم، يجيب لك واحد وواحده فاجر وفجره، ما تقولش ممثل وممثلة، فاجر وفجره، عاهر وعاهره، ويجيبهم لك قبلات وأحضان ومعاشرات جنسية في البيوت قدام النسوان والأطفال والشباب والبنات، ويقولون إيه ده فن، ويقدمهن على إنه بطل. الفنان القدير، البطل العظيم، الفنانة، الأم المثالية. لعنة الله عليها من أم، لعنة الله عليها من أم إلا إن تطهرت وتابت، ولعنة الله على التمثيل وأهله والفجر وأهله الذين يفسدون في الأرض ويدمرون العقيدة والأخلاق والقيم والشريعة والدين، ويدمرون الأمة ويفسدون في أمة لا إله إلا الله، إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. ها هذا فساد عظيم. يجعلون المفسدين أبطالا، يجعلون المفسدين مثاليين، ويجعلون العلماء والدعاة والصالحين والمصلحين مفسدين. انقلبت الحقائق وتبدلت الأمور، وصدق فينا قول النبي محمد: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه، الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي محمد: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى لوزنة، والحرير حرام على الرجال حلال للنساء، والخمر معروفة، والمعازف كل آلات الموسيقى حرام إلا الدف على الراجح من أقوال أهل العلم. وفي رواية عند ابن ماجة وغيره، وهي رواية صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. شوف النبي بيقول ايه، بيقول في ناس من أمتي في آخر الزمان هيشربوا الخمر، بس مش هيقولوا عليها خمر، هيسموها بغير اسمها. ده ويسكي، ده مش عارف شمبانيا، ده مشروبات روحية، ده بيرة، ده مش عارف ايه. الرسول بيقول يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. في آخر الزمان اللي اقترب أوانه، النبي بيقول لنا في ناس في آخر الزمان من أمتي هيشربوا الخمر يسموها بغير اسمه، تعزف المعازف والمغنيات، يسمعوا الراقصات ويشوفوا المغنيات ويسمعوا الآلات الموسيقية وهم بيشربوا الخمور، يخسف الله بهم الأرض. وهم قاعدين بيشربوا ما توحد الواحد، الأرض تنشق وتبلعهم، ويحول الله منهم أناسا إلى قردة وخنازير. وفي الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف يعني الأرض تنشأ وتبلعهم، وقذف حجارة من السماء، ومسخ يتحول لقردة وخنازير. قالوا: متى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القيان والمعازف. المعازف الآلات الموسيقية، والقيان اللي هي المغنيات والراقصات، المغنيات والراقصات، وشربت الخمور، خمر وراقصة. يبقى الناس دي مصيرها ايه؟ دول مش بتوع أرض، دول هيضيعوا الأرض، هيضيعوا العرض، هيضيعوا الدين، هيضيعوا الأوطان. مش هيغضبوا للمسجد الأقصى، ولا هيغضبوا للمسجد الحرام، ولا هيغضبوا المسجد النبي، دول هيغضبوا للكرة وللأفلام. فسيعاقبهم الله، سيموتون فطيسا. مش هيموتوا بشرفهم، والله إخواننا اللي بيموتوا في غزة وفي فلسطين بيموتوا موت شريفه، يموتون مستبسلين، يموتون كرماء، يموتون أعزة، يموتون مرفوع الرؤوس، يموتون مدافعين عن أرض الأمة، يموتون مدافعين عن مقدسات الأمة، يموتون بشرف وكرامة. أما نحن فنموت فطيسا. انظروا إلى الناس في السودان، فطيسهم يقتل بعضهم بعضا. انظروا إلى بلاد المسلمين، يقتل المسلم أخاه، يقتل المسلم أخاه، يقتصب المسلم عرض المسلم. موتة فطيس، موتة خسيسة، موتة رديئة، موتة قذرة. أما أهل العزة والكرامة، يا ليتنا نموت مثلهم، يموتون بشرف وعزة وكرامة. أما آن لأمة توحد الله، أما آن لأمة توحد الله أن تنبعث. يا أخي اللي بتشرب المخدرات، مش عايز تصحى بقى؟ مش عايز تفوق يا حبيب قلبي؟ انت مش شايف قدامك أمك اللي بتصرخ في المسجد الأقصى دي ما أثرتش في قلبك؟ انت مالكش قلب، انت مالكش روح، انت مالكش نفس، انت عايش ليه؟ قل لي بتموت نفسك ليه؟ بتاخد إبرة ليه؟ بتشم شمة ليه؟ بتاخد حبة ليه؟ انت ما خلقت على هذا الكون الا لكي توحد الله عز وجل. ما خلقت على هذا الكون، ما اتيت للكوكب الارضي، ما اتيت على الارض الا لتنصر الحق. انصروا كتاب الله وسنة النبي محمد. عيشوا لربكم، عيشوا لربكم، عيشوا لربكم، عيشوا لدينكم، عيشوا لأوطانكم، عيشوا لعرضكم وشرفكم وكرامتكم، عيشوا بكرامة، عيشوا بكرامة، وموتوا وأنتم أعزة كرماء شرفاء. ولا تخافوا إلا الذي على العرش استوى، فكل شيء بقدر الله. وفي الحديث الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اللي يشرب الخمر يا شباب، يا شباب، يا شباب، يا شباب، يا رجاله، اللي يشرب الخمر هيعمل كل حاجة. الرسول محمد بيقول احذروا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اللي هيشرب المخدرات هيزني، هيقتل، هيسرق، هيبيع أرضه، هيبيع عرضه، هيبيع وطنه، هيبيع شرفه، والله ممكن يزني بأمه. قال النبي محمد كما في الصحيحة وصحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش، أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها زنى بأمه وعمته وخالته. ده كلام من كلام النبي محمد. النبي بيقول اللي يشرب الخمر والمخدرات يزني بأمه، يزني ببنته، يزني بأخته، يزني بعمته وخالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثان، زي اللي بيعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وقال النبي محمد: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، فإن مات مات كافرا، فإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه. ليه حضرات؟ الخمر بيجيب الزنا، الخمر بيجيب الربا، الخمر بيجيب السرقة، الخمر بيجيب القتل، الخمر بيجيب كل حاجة. يا حضرات، يا حضرات، احنا معانا أسرار يا حضرات. لما واحدة تصحيني بالليل الساعة 1 بالليل أقوم مفزوع، وبعدين قايم زهقان عايز أرد عليه: يا ستي ليه تصحيني دلوقتي؟ قالت لي: الحقني يا عم الشيخ، جوزي دخلت عليه وهو يريد أن يعاشر بنته، يعاشر بنته. يا أمة محمد، يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، اتقوا الله في ملة محمد، اتقوا الله في ملة محمد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. وبعد، أيها الأحبة، الأحاديث كثيرة والكلام كثير. أنا بقول للشباب اللي بيشربوا مخدرات: اصحى يا حبيب قلبي، فوق يا روح قلبي، اصحى، أرضك بتغتصب، أرضك تناديك، المسجد الأقصى يناديك، أمك تناديك، أختك تناديك، أبناؤك وبناتك ينادونك. استيقظوا، لا تغفلوا، لا تناموا، العدو على الأبواب، القادم مرعب. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، لا منقذ لكم سواه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ويحذركم الله نفسه. بسرعة كده يا حضرات، في دقايق هنقول بعض الأسباب اللي بتوقع في المخدرات. أول سبب يا حضرات خلي بالك معاي، أنا بقول للأطفال، أنا بقول للشباب، أنا بقول للبنات، إحنا عدنا بنشوف نسوان قاعدين على القهوة وبيشيشوا يا حضرات، في بنات بتشيش، نسوان بيشيشوا، بيشربوا مخدرات، بيناموا في الشوارع، ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث للمارد؟ ما الذي حدث للإسلام؟ ما الذي حدث لأمة توحد الله؟ ألم يقل الله كنتم خير أمة؟ ايه أخرجت للناس. احنا مش ربنا بعتنا، مش ربنا بعتنا ليه؟ عشان نلعب. احنا ربنا بعتنا للبشرية عشان ننقذ البشرية من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة، كما قال كنتم خير أمة ايه اخرجت للناس، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. أول سبب يا حضرات في شرب المخدرات البعد عن الله. أي إنسان بعيد عن ربنا بيقع في الفخ، لأن الإيمان حصانة. طول ما أنت بتصلي وبتتردد عن المسجد، طول ما أنت عارف الحلال من الحرام، طول ما أنت عارف أن فيه رب وفيه خالق يراقبه، حتى الإنسان المؤمن لما بيقع في المعصية بيتوب، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بيرجع المؤمن لما بيقع بيرجع، يغلط ويتوب، يغلط ويندم، يغلط ويندم. إنما البعد عن ربنا معنى ذلك إن الجهاز، جهاز المناعة اللي في الجسم مش موجود، أي مرض بيأثر فيه، فاللي بعد عن ربنا ما بيرجعش، بيغرق. ده سيجارة، والسيجارة تجيب سيجارة حشيش، والحشيش تجيب إبرة، وتجيب حباية، وتجيب حقن، وتجيب بودرة، وبعدين يغرق ويسرق ويقتل وتحبس ويبيع كل شيء. ولذلك قال النبي محمد فيما رواه الشيخان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر. شوف النبي بيقول ايه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه وهو مؤمن، بيبقى بعيد عن ربنا. اللي بيشرب الخمر بيشرب هو الإيمان خرج من جسمه، اللي بيزني وقت الزنا بيبقى الإيمان خارج من جسمه، وقت المعصية بيبقى الإيمان خارج من جسمه. بس اللي كان عارف ربنا ممكن الشيطان يوقعه لحظة، بس بعد كده قال له ايه ده، قال اتهبلت اتجنيت، اهو ده اللي بيصلي وعارف ربنا بقى ايه اللي جرانا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا، يفوق لنفسه، فوق يا حبيبي ارجع لربنا، يقوم يندم ويعيط ويتذلل ويبكي ويتضرع. انما اللي بعيد عن ربنا دي هيرجع من ايه؟ بيغرق، بيدوس، بيضيع. فيا شباب الأمة اقتربوا من ربكم، صلوا وصوموا، اقرأوا القرآن، اكثروا من ذكر الله. أيها الآباء وأيتها الأمهات، ربوا أولادكم على حب الله ورسوله، ربوا أولادكم على حب الله ورسوله، فإن حب الله وتعظيم الله حاجز بين العبد وبين معصية الله، حتى لو عصى هيرجع. ده السبب الأولاني، البعد عن الإيمان والبعد عن الله هو اللي بيوقع. ما تروحش تجيب فلوس وتفكر ان مهمتك الأساسية انك تجيب فلوس لعيالك وخلاص، وتجيب لكل عين تليفون وتسيبهم يعيشوا حياتهم على مزاجهم، وانت نايم لي في العسل، لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيزكوا ولا بيقرأوا قرآن ولا بيعبدوا ربنا. انت تايه، انت تايه، انت تايه، انت تايه، انت نايم، انت تايه، هتعيش تايه وتموت تايه، وتبعث يوم القيامة تائها. ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. يا حضرات اللي جاي مرعب، أنا خايف على الأمة، مرعوب على الناس، الناس هتفاجأ، الناس هتتصدم باللي جاي. حصنوا أنفسكم بالإيمان، حصنوا أنفسكم بالقرآن، حصنوا أنفسكم بالقرب من الرحمن. سبب الثاني، أصدقاء السوء. من أكثر الأسباب أصدقاء السوء. نقي لأولادك أصدقائهم. شوف بناتك ماشيين مع مين من البنات، شوف عيالك ماشيين مع مين. انت يا حبيب قلبي شوف صديقك، ما تقولش دوات صغير، لو بيشرب سيجارة ما تخلهوش يمشي معاه، لانه بيعمل معاه ايه؟ خد سيجارة ما معيش. هو انا قلت لك هات فلوس؟ خد يا عم واشرب ما يهمكش. هو عاوز يوقعه، عايز يكعبله، يا عم خده وخلاص، ده مرة وهتعدي، ده عيد ومناسبة حلوة، ده احنا بفرح. لغاية ما يقع ويكتعبل يقول له اشتري لنا بقى علبة، وبعدين السجاير تجيب حشيش، والحشيش تجيب إبر، والإبر تجيب بودرة، والبودرة تجيب مخدرات، وبعدين يسرقهم، وبعدين يقتلهم، وبعدين يضيعوا الدين، يضيعوا الدين. يبقى طاق السوء يا حضرات، يا حضرات، ما تسيبش ابنك يمشي على مزاجه، تابعه، شوف التليفون بتاعه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وقمت لا تصاحب إلا مؤمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين إيه؟ خليله، فلينظر أحد. ما تستناش لما ابنك يغرق وبعدين ترجع تعيط. الوقاية من العلاج. أنقذوا أبناءكم، أنقذوا بناتكم، أنقذوا دينكم، أنقذوا شرف، أنقذوا مقدساتكم، أنقذوا أمة لا إله إلا الله. وقال النبي محمد مثل الجليس الصالح، والجليس إيه؟ السوء، صاحب المسك ونافخ الكيد. يبقى قلنا سببين، سبب اللي بتوقع في المخدرة، البعد عن الله، طاق السوء. رقم ثلاثة هنقول نعدهم عناوين في ثلاث دقايق، قدوة سيئة وتفكك الأسر. لا أبوه بيشرب مخدرات، وإخواته بيشربوا مخدرات، بيشربوا مخدرات، الواد هيشرب لبن ما توحد الله، بيلاقي العيال كله. انت تقول له هذا ايه؟ ابوه يقول له يا اد ما تشربش سجاير، هات لي اد بقى عشان اولع السجاره. طب ما السجاره ما في ايدك ايه؟ يقول له يا اد ما تشربش، وبعدين يقول له ايه؟ هات له، ويقعد يشيش قدامه. حضرات القدوه. قال النبي محمد كلكم راع وكلكم ايه؟ وكلكم التفكك الاسري. الواد بلا ابوه بيسب بالدين ماشية غلط، وابوه بيضرب امه، وامه بتضرب ابوه، والاخوات بيضرب ابوهم وامهم، البيت مفكتك، في الشارع مفيش قدوة. يا ايها الاباء، يا ايها الاباء، يا ايها الاباء، يا ايتها ارحموا ذريتكم، ارحموا ذريتكم. الرابع في ثواني، الرابع الجلوس في أمان، يقعد في القهاوي، يقعد في الخمرات، البارات، يروح صلاة الأفراح، يقعد في أماكن الفساد. قال تعالى وقد نزل عليكم لا سمعتم آيات الله ويستهزأ بها أتقعدوا معهم حتى غير إنكم إذا مثلهم فلا تقعدوا معهم. ما تروحش صلاة الأفراح، ما تقعدش في الأماكن اللي فيها خمر ومخدرات، ما تقعدش في أماكن ولذلك النبي في الحديث الحسن سيدنا عبد الله بن مسعود دعوه لفرح، فرح الفرح، فلما راح الفرح وجد أغاني ووجد موسيقى لفات، فرجع فجري وراه صاحب الفرح قال له رجريت ليه؟ والحديث بمعناه مشيت ليه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قوم فهو منهم. وسيدنا عمر بن عبد العزيز دخل مكان لقى الناس بتشرب خمر وبعدين بيضربهم، قالوا على واحد منهم وقالوا له ده كان بيقرأ، فضربه قبلهم، فضربه قبلهم وتلا قوله فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره. الحسن قال النبي محمد وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مائدة يدار عليها الخمر. أي مكه منكر حرام إنك تقعد فيه. أحدنك لو فاك وابنك صالح، لو فرح وابوك عامل فرح في الصالح، تبرع هذا المكان ولا تجلس فيه. اغضب لله غضبة، لا تنخلق بإسخاط الخالق سبحانه. وقبل أن أنزل إيئة وحدي السبب الخامس، يبقى قلنا البعد عن الله، أصدقاء السوء، القدوة السيئة وتفكك الأسر، الجلوس في أماكن المنكرات رقم خمسة، كثرة والمروجين. أنا دليل الشباب، وأنا مش مسجد يا حضرات، أنا بكلها يا حضرات. يمكن ربنا ينفع رجل أو امرأة بكلمة. أنا بنادي على المسؤولين وعلى الدبلوماسيين وعلى رجال الأعمال، وأنادي على تجار المخدرات، وبنادي على الأطباء وأصحاب الصيدليات. يا أصحاب الصيدليات، يا من الشباب البذرة والحقن، ارحموا أمة محمد، لا تفسدوا في الأرض، سيدمر عيشكم الله حياة، يحرمكم من السعادة. وعندك زوج أولاد وعندك أموال في الملايين، بس والله ما هتحس بطعم الفلوس ولا هتحس بالسعادة. كل تراب، كل رغيف حاب بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أختم بقول لا، هختم بالآية ده، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع فاحشة، والخمر من الفواحش، خدرت من الفواحش، الفاحشة اسم النبيرة. إن الذين يحبون أن فاحشة في الذين آمنوا، اسمع كده، لهم عظيم في الدنيا والآخرة. ربنا هيعذبه، ما قالش عذاب، قال عذاب أليم، هيولع في قلوبهم من نعمة ومش هيحسوا بطعمه. والله بشوف ناس عندهم كل خيرات الدنيا بس سعداء، مش فرحانين، لا، ربنا بيقول لهم عذاب أليم مرب في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فيا تجار المخدر، يا أيها الأطباء، يا مخدرات للشباب في الصيدليات، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. ارحموا أمة محمد، ارحموا شباب الأمة، أنقذوا أمة الإسلام، حاربوا الله رسوله، حاربوا الله، فإن من حارب الله اللهم فاشهد لنا ذنوبا.